كما أمر الله تعالى الذين كانوا يحادون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إن به جنة، وكانوا يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله تعالى في كتابه، فنصحهم الله تبارك وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغهم تلك النصيحة: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فأمرهم الله تعالى ألا يفكروا تفكيرا جماعيا، وألا يتناولوا المسألة على الشيوع، وأمرهم الله جل وعلا أن ينتحي الواحد منهم ناحية ثم يتفكر متجردا. قل إنما أعظكم أن تقوموا لله متجردين من الهوى فرادى كل وحدة، فإن لم يخف عليكم ذلك وأبيتم إلا المشاركة فمثنى مثنى، الرجل مع الرجل، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، ولو رجعتم إلى تاريخه وتاريخكم لعلمتم الحق في شأنه صلى الله عليه وسلم وشأنكم، ولكن لأنكم تفكرون تفكيرا جماعيا كما يفكر القطيع، وكل منكم يسير في قطيع لا يحدد هدفه ولا يعلم غرضه ولا يدري نهاية سعيه ولا غاية مسيره، وهذا خطر كبير عليكم. وأما من تفكر كما أمرته فلعل من تفكر على هذا النحو الذي طلبته منكم أن يعيد الأمر إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لن يحيا في هذه الحياة مرتين، الحياة مرة وفرصة واحدة يؤتيها الله تبارك وتعالى الأحياء من عباده، ثم يتوفاهم الله تعالى ويحاسبهم على ما صنعوا في حياتهم من خير وشر، من قليل وكثير، من اعتقاد وقول وعمل. فإذا الأمر جد لا هزل فيه، وخطير لا تساهل معه، وإنما هو المستقبل الحق، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة الحق بدليله ويبحث عنه في مضانه، ولا يتعصب، لأنه ربما كان متعصبا للباطل، خاصة إذا كان يتعصب لغير قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إذا تعصب لأقوال الرجال وإذا تعصب للشيوخ فإنه لا يرى إلا ما يراه من تعصب له. والنصيحة أننا نقول للمخالف لمنهاج النبوة: ابتعد قليلا كي ترى أفضل، لأن الإنسان إذا جعل مكتوبا أمام عينيه فقربه جدا فإنه لا يقرأ شيئا، ولكن إذا ابتعد قليلا فإنه يرى أفضل. ابتعد قليلا كي ترى أفضل، وراجع نفسك وتأمل فيما أنت عليه وما تصير إليه، والله المستعان. فالمقصود بيان أن الفرقة الناجية المنصورة هم أهل الحديث، وهم العلماء السائرون على مسلك السلف الصالح ومنهاج النبوة، ومن تمسك بطريقته من العامة والخاصة. فلا يقال إن أهل الحديث هم الذين يعلمون الحديث ويروون الحديث ويفقهون الحديث ويعرفون شروح الحديث، لا، بل هؤلاء علماء الفرقة الناجية. أما العامة الذين يسيرون على منهاجهم في الاعتقاد وفي منهاج الحياة وفيما يتعلق بالمعاملات والسلوك والأخلاق وما أشبه، فهؤلاء معهم، وهم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: هم الجماعة. وأعلم أيها الموفق المهدي إلى منهاج النبوة أن أهل البدع سيرمونك من كل صوب، وأن أهل الأهواء من الحزبيين وغيرهم سيجلبون عليك بخيلهم ورجلهم من كل حد، فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. وقد خص الإمام الشاطبي رحمه الله طرفا مما عاناه من إيذاء أهل البدع، ثم قال: فكنت على حالة تشبه حالة الإمام الشهير بن بطة الحافظي مع أهل زمانه، إذ حكى عن نفسه فقال: عجبت من حالي في سفري وحضري مع الأقربين مني والأبعدين والعارفين والمنكرين، فإني وجدت بمكة وخراسان وغيرهما من الأماكن أكثر من لقيت بها موافقا أو مخالفا دعاني إلى متابعته على ما يقول وتصديق قوله والشهادة له. فإن كنت صدقته فيما يقول وأجزت له ذلك كما يفعله أهل هذا الزمان سماني موافقا، وإن وقفت في حرف من قوله وفي شيء من فعله سماني مخالفا، وإن ذكرت في واحد منهما أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك وارد سماني خارجية، وإن قرئ علي حديث في التوحيد سماني مشبهة، وإن كان في الرؤية سماني سالمية، وإن كان في الإيمان سماني مرجئة، وإن كان في الأعمال سماني قدرية، وإن كان في المعرفة سماني كرامية، وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر سماني ناصبية، وإن كان في فضائل أهل البيت سماني رافضية، وإن سئلت عن تفسير آيات أو حديث فلم أجب فيهما إلا بهما سماني ظاهرية، وإن أجبت بغيرهما سماني باطنية، وإن أجبت بتأويل سماني أشعرية، وإن جحدتهما سماني معتزلية، وإن كان في السنن مثل القراءة سماني شفعوية، وإن كان في القنوت سماني حنفية، وإن كان في القرآن سماني حنبلية، وإن ذكرت رجحان ما ذهب كل واحد إليه من الأخبار إذ ليس في الحكم والحديث محاباه قالوا طعن في تزكيته. ثم أعجب من ذلك أنهم يسمونني فيما يقرؤون علي من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشتهون من هذه الأسامي، ومهما وافقت بعضهم عاداني غيره، وإن داهنت جماعتهم أسخطت الله تبارك وتعالى، ولن يغنوا عني من الله شيئا، وأنا متمسك بالكتاب والسنة، وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو وهو الغفور الرحيم. قال الشاطبي رحمه الله: هذا تمام الحكاية. فكأنه رحمه الله تكلم على لسان الجميع، فقلما تجد عالما مشهورا أو فاضلا مذكورا إلا وقد نبذ بهذه الأمور أو ببعضها، لأن الهوى قد يداخل المخالف، بل سبب الخروج عن السنة الجهل بها والهوى المتبع الغالب على أهل الخلاف. فإذا كان كذلك حمل على صاحب السنة أنه غير صاحبها، ورجع بالتشنيع عليه والتقبيح لقوله وفعله حتى ينسب هذه المناسب. نسأل الله أن يرزقنا التجرد لوجهه والإخلاص له والمتابعة لنبيه والتمسك بسنته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. فما النجاة؟ وأين تكون النجاة؟ في اتباع منهاج النبوة. إن أسباب النجاة من الضياع والهلاك والانحراف هي في معرفة منهاج النبوة، وفي القص على آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لزوم الصراط المستقيم الذي لزمه الصحابة الكرام رضوان الله عليه. وذلك أنه من تجرد لله واتقى الله وصدق مع الله ولم يتبع هواه، واعتمد في أخذ الدين على الكتاب والسنة، على فهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ونظر في فهم واستنباط العلماء، علماء أهل السنة، فهو على الصراط المستقيم بعيدا عن سبل الشيطان الرجيم. إلا أن أهل الأهواء والبدع تتجارى بهم أهواؤهم كما يتجارى الكلب بصاحبه، تركوا الكتاب والسنة واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، واشتغل عامتهم بعلوم اليونان والفلاسفة والمناطق وأهل الكلام والرأي، واعتمدوا على عقولهم وآرائهم في فهم دين الله، واتبعوا المتشابه من النصوص، وأخذوا يؤصلون ويقعدون ويعتقدون، يؤولون النصوص ويستدلون بالتأويل على ما أصلوا وقعدوا، وبهذا افترقت الأمة وأصابها ما أصابها الأمم قبلها، وهذا ما أخبرناه رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فإن الصحابة رضي الله عنه وحدوا مصدر التلقي، فأخذوا الكتاب والسنة، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر في غيرهما، فصفى النبع صفاء غير معهود، واستقاموا على الصراط استقامة لم تكن قبل في أتباع نبي من الأنبياء. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر في كتب أهل الكتاب لما رأى في يد عمر رضوان الله عليه صحيفة فقال: ما هذا يا عمر؟ فأخبره عمر رضي الله عنه أنها صحيفة من التوراة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب؟ يعني أمتحيرون فيما جئتكم به؟ ونهاه صلى الله عليه وسلم أن ينظر في ذلك، وذكر العلة وهي أن الله تبارك وتعالى قد كفى الأمة أن تتقمم أفكار الآخرين، أو أن تنهج نهج المنحرفين، وأن تنظر فيما حرف وبدل وغير مما أنزل الله تعالى على موسى وعيسى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى، وحسنه الألباني في الإرواء. إذن لو بعث موسى حيا في هذه الأمة فإنه لا يسعه إلا أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. أفيجمل بأحد أن يترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والكليم وهو من أولي العزم من الرسل، لو كان حيا مبعوثا في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وسعه إلا أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه؟ أخرج البخاري رحمه الله في صحيح في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. أخرج حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. وأخرجه البخاري أيضا من طريق أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وهذا أخرجه أيضا مسلم في صحيح. قال ابن بطال رحمه الله: أعلم الله نبيه، إذ ذلك لا يكون إلا بوحي معصوم، فأعلم صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلها. قال ابن أبي عاصم: باب فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 72 فرق، مع ذمه الفرق كلها إلا واحدة. وذكر قوله صلى الله عليه وسلم أن قوما سيركبون سنن من كان قبله، ثم أورد بسنده إلى عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ف71 في النار وواحدة في الجنة. والذي نفسي بيده، لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم الجماعة. أخرجه ابن أبي عاصم وابن ماجه، وصححه الألباني في غير موضع. وأخرج ابن أبي عاصم أيضا بسنده إلى أبي عامر الهوزني قال: سمعت معاوية يقول: يا معشر العرب، والله لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا يوما فذكر أن أهل الكتاب قبلكم افترقوا على 72 فرقة في الأهواء، ألا وإن هذه الأم ستفترق على 73 فرقة في الأهواء. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وقال الألباني في ظلال الجنة: صحيح لغير. هذا الافتراق ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين صلى الله عليه وسلم الناجين من المفترقين، وبين المرحومين من المختلفين. قال ابن بطة رحمه الله بعد ذكره أحاديث الافتراق في كتابه الجليل الإبانة: وإنما ذكرت هذه الأحاديث في هذا الموضع من هذا الكتاب ليعلم العقلاء من المؤمنين وذو الآراء من المميزين أن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم قد صحت في أهل زماننا.